الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، دع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جديدا. وهذا يبين لنا أن الربا لا يجوز وإن تفاوت أنواع الجنس جودة، لكن الجنس واحدة فلا يباع بعضهم بعضا متفاضلا ولو كان متفاضلا في الجودة، فإن التمر أنواع والذهب أنواع والحبوب أنواع، لكن لا يباع بعضها بعضا متفاضلا بل لا بد يكون متماثلا مطلقا. ولهذا قال: بيع الجمع بالدراهم، الجمع الدقل لأنواع التمر المختلطة، ثم اشتر بالدراهم جنيبا، ثم اشتر بالدراهم نوع من انواع التمر الطيب. نعم. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد ان ابا سعيد وابا هريره حدثاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني علي من الانصار الى خيبر فامره عليها. باب معامله النبي صلى الله عليه وسلم. قال المعلق هذا قال عبد العزيز نعم عندك نعم زيادة وقال عبد العزيز محمد على عبد العزيز قوله وقال عبد العزيز بن محمد وزرع وردي وقد وصله أبو عوانة وزارة في يوم الطريق قوله عن عبد المجيد هو ابن سهيل شيخ مالك فيه قوله عن سعيد هو ابن المسيب قوله بعث أخا بني علي من الأنصار في رواية أبي عوانة والدارقطني سواد بن غزية وهو من بني علي بن النجار وسواد بن تخفيف الواو شد سهيل وشددها ولعله اعتمد على بعض ما في نسخ الدارقطني سواد سواد آخر هراء لكن ذكر أبو عمر أنها تخطيط. وروى الخطيب بن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على خير فلان فقاطع لعلها قصة أخرى. قوله عن عبد المجيد قوله عن عبد المجيد هو بعض المال الذي قبله صادق عندك صادق عندكم نعم وعن عبد المجيد ايش كلمتك؟ وعن عبد المجيد عن ابي خالد بن السمان عن ابي هريره وابي سعيد مثله. قال عنه من قوله على ابنه. قوله عن عبد المجيد هو معصومنا من الذي قبله وهو عن عبد العزيز الدراوردي عن عبد المجيد فلعبد المجيد فيه شيخان والله اعلم. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم فضل ما يخرج منها. وهذا أصل في الزراعة والمغارسة وأنها تجوز بدون متاع، وهذا ما جاء من النهي عن المزارعة. المراد به النهي عن المزارعة المشتملة على الجهالة والغلط، أما المزارعة الشرعية فليس فيها بأس، كان يزارعه الأرض على النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس كما وقع النبي مع أهل خيبر، فإنه زارعهم على أن لهم النصف وله النصف مما يخرج من الثمار، فله نصف التمر وله نصف الزرع، وهكذا فعل خلفاء بعده. نعم. باب الشاة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. باب غزوة زيد بن حارثة. كاشا ترجمة. قوله باب الشاة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة أي جعل فيها السم ثم مثلث السيف. قوله رواه عروة عن عائشة لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في وفاة النبوية من هذا الوجه معلقة أيضا وسيأتي ذكره هناك. قوله حدثني سعيد بن هود وأبي سعيد المقبولي. قوله لما فتحت خيبة رؤيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها السم هكذا أورده مستطرة وقد سبق مصورا في أواخر الدنيا فذكر هذا الطرف وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هؤلاء من يهود فذكر الحديث وسيأتي شرح ما يتعلق بذلك في كتاب الصدق. قال ابن إسحاق لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مكوية وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه قيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم فلما تناول الذراع لا تمنى مضغة ولا تكسرها وأكل معه بشر بن البراء فأكاغ لقمته فذكر القصة وأنه انصفح عنها وأن بشر بن البراء وأن بشر بن البراء مات منها. وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهلت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشمومة فأكل فقال لأصحابه أبكوا فإنها مشمومة وقال لها ما حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبيا فيطيعك الله وإن كنت كاذبا فأريم الناس منك. قال فما عرض لها ومن طريق أبي هريرة عن جابر نحوه فقال فلم تعاقبها روى عبد الرزاق بن مسند عن عمل عن الزهري عن ابي بكر مثله وزاد فاحتجم على الكاهن قال قال الزهري فاسلمت فتركها. قال معمر والناس يقولون قتلها واخرج الكتاب عن جميع الواقدين باساليب متعدده له هذه القصه مطوله وفي اخره قال فدفعها الى اولاد بشر بن البراء فقتلوها. قال الواقدي وهو السب واخذ ابو داود الطريقي وسعد الجري عن جابر نحو روايه معمر عنه وهذا منقطع لان الجري لم يسمع جابر ومن طريق محمد بن عامر عن ابي سلمه نحوه مرسلا. قال الذهبي وصله حمال بن سلمه دعا محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره. قال الذهبي واحتمل ان يكون تركها اولا ثم لما مات بشر بن البراء من الاسلم قتلها وبذلك اجاب السهيلي وزاد انه كان تركها لانه كان لا يحتفظ بنفسه ثم قتلها بجسر اختصاصا وهو يحتمل ان يكون تركها لكونها اسلمت وانما اخر قتلها حتى مات بجسره لان لموته تحقق وجوب اختصاص بشرطه ووافق مسلم عقبه على تسميتها زينب بنت الحارث. واخذ الواقدي بسند له عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما حملت على ما فعلت قالت قتلت ابي وعمي وجل. قال فسالت ابراهيم بن جعفر فقال عمها يسار وكان من اجبن الناس. اجبن من نون وهو الذي انزل من الرب وأخوها زبير وزوجها سلام في الشام ووقع في سنن أبي داود أخت مرحب به جزم السهيلي وعند بهقي بن دلائل بنت أخي مرحب ولم يقترب الزهري بدعواه أنها أسلمت فقد جزم بذلك سليمان الجميل في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبا أرقت الناس منك وقد استبان لي الآن أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر أخي على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فانصرف عنها حين أسلمت وقد اشتملت تلك الخيبر على أحكام كثيرة منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم والإغارة على من بلغت الدعوة بغير إنذار وقصة الغنيمة على انتهاء وأكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل قصة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا يفتقره ولا يحول. وقد اشتملت قصة الخيبر على أحكام كثيرة منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم هذا في نظر إذا شعر أن قاتله في صفر. نعم. هذا بعد ثبوت انه بدا القتال في محرم، ولا لا معروف انه قتل صار في صفر. نعم نعم. واذا رفع على مثل الدعوه بغير انذار، وهو انذرهم ايضا بعث اليهم عليا وانذرهم، هذا مو طيب. الانذار في قصه فعل مصطلح، هم اغار عليهم وغارون وقد سبق انذارهم، اما هؤلاء فقد انذرهم وانذرهم وبعث اليهم عليا نفس القصه. نعم هذا فيه نظر، أو هذا فيها نظر، فيه نظر. نسبة عمل إنذار أحكم عليك مطلقا، يعني لو أظهر بدون إنذار أن يجوز هذا؟ ما يجوز إلا بإنذار، كما ما دعوا قبل ذلك لابد من دعوته إلى الإسلام أولا. نعم مثل ما في علي بورا يدعو من الإسلام إلا جاء قبل ذلك، يعني بإجماع لابد من دعوه. نعم إنذار علي عام لجميع ولا نعم إنذار علي عام لجميع ولا الإسلام لأنهم كلهم الله الرأي وقال لهم كل الإسلام فدعوا من الإسلام وأخذهم من أهل خيبر. نعم أي نعم فتح علي والتالي تبع التالي تبع. وقسمة الغنيمة على السهام وأكل الطعام الذي يصاب من المسكين قبل قسمتهم يحتاج إليه شرط ألا يستفره ولا يحوله. نعم. نعم. الغالبين الراجل سهم ولا الراجل سهم. نعم. وهنا يتصرف بهذا بهذا وهذا بهذا. لا يدخر ولا يحول من عين الى عين، من طعام الى لباس او كذا يتصرف. نعم. وان مدد الجيش اذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له في رضي الجماعه كما وقع لجعفر والاشعريين، ولا يسهم له اذا لم يرضوا كما وقع لابان بن سعيد واصحابه، لذلك يجمع بين الاخبار. ومنها تحريم لحوم الحمر الاهليه، وان ما لا يؤكل لحمه لا يطلب الزكاه، وتحريم متعة النساء، وجواز المساقات والمزارعة، ويثبت عقد الصلح والتوسط من أرباب التهم. ويثبت عقد الصلح، عقد الصلح والتوسط من أرباب التهم، يعني واحد ثبوت ثبوت أو تثبيت. نعم. وأن من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه سقط عهده وهجر دربه، وأن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة لم يملك ولو كان دون حقه، وأن الإمام مخير في أمر العمة بين قسمتها وتركها، وجواز إجلائها في القسمة إذا استغني عنه، وجواز البناء بالأهل بالسفر والأهل طعام الأهل كتاب بطل لأبي يزيد، فتكت غالب هذه الأحكام في أبوابها والله هذه الصواب. كان على عيني على مش على مثلا سام المرأة السامة كل شيء. نعم. كان مرة فيها. ماذا يكون مقصد فيما لو حدث مثل هذا؟ نعم. أقول ماذا يكون مقصد فيما لو حدث مثل هذا؟ المرأة أو الرجل قد ثلاث بعد لم. الحديث الصحيح أقلته بعدما قال لا إله إلا الله أسلم انتهى. ولهذا الحديث الصحيح فيها أنه لم يعلم لها أن أسلمت ولا قتلها، لكن رواية الواقدي ومع أن قتلها محل نظر محل نظر، لعل ثبت قتلها فيما أسلمت، قتلها بقتلها بشر براء. نعم نعم يعني يجب ما قبله. نعم هذا أصل الإسلام يجب ما قبله ولو كان أصابه ولو أنك أنكر على أسامة وغيره وقسمه بعدما قال لا إله إلا الله كافر إذا أسلم، ولو بعدما قتل ولو بعدما قطع. نعم. غزوة زيد بن حارثة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وإن الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وإن الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. اللهم الله عنهما جميعا. باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن إسرائيل رضي الله عنه قال وفي تأمير أسامة وأبيه إبطال ما كانت عليه الجاهلية من انتقاص الموالي واحتقارهم وعدم يعني رفع شأنهم فأراد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الكرم بالتقوى وأن المولى وغير المولى جديرهم بالإمارة وجديرهم بالولايات الرفيعة إذا كان أهلا لذلك في دينه وعمله ولو كان عتيقا ولو كان من غير القبائل المشهورة المهم أن يكون أهلا لذلك ولهذا قال إنه الأخ وإن الله لقد كان خليقا بالإمارة. المقصود أن تأمير المماليك أو الموالي أو غيرهم من لا يعرف نسبه أو من بعض الدول التي دونها ليس معروفة بشرف عند العرب إذا كان أهلا لذلك من جهة الدين ومن جهة الشجاعة والإقدام والجود والكرم فهو أهل لذلك خلافا لطريقة الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. زيد هو أبيه يعني هما من حيث الميلة حقهم لم يكن يعني كان بالاختصار. لهم هم عرب من كلب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر مثل هذه المسائل يعتبرها رقة لا اعتقر ما يسرعه ما اعتقر الناس. هكذا سلمان هكذا سلمان. نعم. الرسول أقر هذا وأنقذهم تراهم وأنقذهم لأن هذه أمور تحتاج إلى إن كان لا يجوز صاحبها لكن لما استولى عليه ولم يمكن إنقاذه إلا بهذا إنقاذ بالشراء ويعتبر. عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى قاضاهم على ان يقيم بها ثلاثه ايام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا لا نكتب لك بهذا لو نعلم انك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن انت محمد بن عبد الله فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي كنت رسول الله قال علي والله لا اكفرك ابدا فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يمكن ان تكتب سلاح الا السيف والقراب وان لا يخرج من اهلها وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبع وأن لا يمنع من أصحابه أحد إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل وأتوا علي فقالوا كل صاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حمزة بها دونك ابنة عمك ايش؟ حمليها. نعم. حمليها. متحمليها. نعم طيب. كذا عندكم؟ نعم متحملتها كذا. نعم. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي انا اخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر ابنة عمي وقالت لا تأتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشفت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال علي أرضاهم جميعا بالكلام الطيب عليه الصلاة والسلام وحكم بها لمن هو أولى بها بخالتها اللهم صل وسلم. هذا فيه بيان ينبغي لولي الأمر وللحاكم أن يستعمل في حكمه ما يطيب النفوس ويسليها عن مطالبها ويجمع القلوب مع الحكم بحق لمستحقه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فقال له علي وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. اللهم صل على محمد. حدثني محمد بن رافع أحمد بن الزبير من هو أخوه من الرضاعة؟ حمزة حمزة. نعم لكن أخو من؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثني محمد بن رافع حدثنا سويد حدثنا قليل بن وحدثني محمد بن حسين بن إبراهيم بن حسين بن إبراهيم قال حدثني أبي حدثنا قليل بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البريد فنحر هديه وحلق رأسه في الحديبية وقاضاه على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبه فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحا فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. وهذا يبين لنا أن الشروط بين المسلمين والكفار لازمة، إذا افترض شروطا لازمة ليس للمسلمين أن يخذروا فيها، ولا بأس أن تكون شروط فيها بعضها ضارة على المسلم إذا كانت المصلحة ظاهرة، إذا كان أولي الأمر المصلحة في ذلك فلا بأس أن يرضى بشروط فيها بعضها ضارة للنظر في العواقب والمصلحة الكبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط في الحديبية لمصلحة العظيمة في تلاقي المسلمين وغيرهم وفي اتصال الناس بعضهم ببعض وفي التهيؤ لذلك الأكبر. فالمصلحة الكبرى تعتبر فيها المضرة الجزئية والنقص الجزئي، ولهذا قبل منهم أن يرد عليه من جاء مسلما، وقبل منهم أن من ذهب منه إليهم لا يردونه، كل هذا للمصلحة العظيمة العامة. يتولى يعني يحضنها حتى عندها لك لأن أهل النبي بين حمزة وبين زيد وهو من الإخاء المعاخاة. نعم نعم فإن أحسنته ما استثر من هذه بين كان موجود لا يشتريه إذا استطاع بين عجل يصوم عشرة أيام. نعم كما قال الله جل وعلا وما كنت تكتب من قبله كتاب ولا تحطه بيمينك، لكن هذه من الايات التي كنا تدعى الى قال اريني وارى موضع الرسول لها بنفسه عليه الصلاه والسلام وكتب هذا وقال محمد بن عبد الله. هذه من المعجزات والكرامات له صلى الله عليه وسلم عند الحاجه كتب شيئا يسيرا. نعم حدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعمر بن زبير المسجد فاذا عقب ابن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه ثم قال سمعت امرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع احداهن في رجب ثم سمعت سنان عائشه قال عوث يا ام المؤمنين الا تسمعين ويقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر احداهن في رجب فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط. المشهور في عمر أنها كانت في القعدة كلها وأن هذا عد من أوهام عبد الله رضي الله عنه. نعم إن عمر محفوظة كلها في القعدة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد سمع عن ابي اوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المسلمين ومنهم رسول الله. قليل على هذا الصف كم؟ متابعة على هذا قليل كم صف؟ ها؟ لك على كل على هذا شو كلامه على علي بن عمر هذا الأخير كلهن في رجل أحدهن في رجل الحديث الثالث حديث عمر رضي الله عنه وفيه قصة مع عائشة وإنسانه على أيكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في رجل وقد تقدم شرطه في أبواب عمرة وقوله في ألا تسمعي في رواية تسمعي عليه ونقل الكرماني رواية ألا تسمعي وغيره والياء لغة الحديث الرابع نعم العين الكلام كيف قد تقدم؟ قد مر الكلام عليه كذا سمع كمارا بل عن المضى مرة يقول هناك مضى حافظ عندك كلام العين نعرف نطراجع نطراجع بحث هذا نصر إلى غدا ولا يوم الأربعاء جاء عمر كذلك العين نعم شوف درس غدا إن شاء الله يعني الجزء ما بقي إلا قليل تكمل الجزء بقي إن شاء الله هم تكمل الجزء اللي معكم هذا هم مو بعد انتهي 20 او 21 نعم